بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الإصدار تبحث النخوة في ذكور لعلهم يكونوا رجالا في زمان تحتاج الأمة إلى الرجال. والله بمرارة أقول أين الرجال؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ يا حسرة على المؤمنين. أين الرجال؟ وكرب قلبي على مستقبل. أين الرجال؟ أين الرجال؟ الشجاعة رجال. أين الرجال؟ والشهامة رجال. أين الرجال؟ والمروءة رجال. أين الرجال؟ والنجدة رجال. أين الرجال؟ وإغاثة الملهوف رجال. أين أنتم يا رجال؟ الرجول. كل من لم يربي زوجته على دين الله فليس برجل. الرجول. كل من لم يلزم بناته بدين الله فليس برجل. الرجول. أين الرجال؟ ستجدهم في ملاعب الكرة وفي نوادي الفيديو وفي الفيديو جيم. ستجدهم على النواصي يتركعون وفي النوادي يلعبون وبين السينمات والمسارح يتسكعون. أين الرجال؟ صفات الرجال تعرفهم فيما قراء المؤمنين المتعففون الصابرون الثابتون المتصلون بدعاء رب العالمين أهل عفة وإخبات وخشية وصبر وثبات. الرجال هؤلاء هم الرجال الذين تخطئهم الأعين. الرجال إذا أعجبتك خصال فكنه تكن مثل ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إذا ما جئتها حاجب يحجب. اللهم اجعلنا رجالا ترضاهم لدينك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تسجيلات شور الإسلامية تقدم الرجولة خطبة قيمة ألقاها الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد

اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من أعداء الدين، اللهم انتقم من أعداء الدين، اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكف المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم فك أسر المأسورين، واخذ الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية القاهرة، هاتف رقم 5757757. وإلى اللقاء آخر في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى. الإخراج الفني والصوتي تم باستديو الإبداع للإعلام الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.